ما حكم إعادة السورة نفسها في الركعة الأولى والركعة الثانية سهوا وليس عمدا؟ لا بأس من إعادة السورة مرة أو مرتين سواء في ركعة أو في ركعتين، وسواء كان سهوا أو عمدا، لعموم قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل فكان يردد قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فقد يرددها حتى أصبح. نعم.